يقول السائل: امرأة قصت شعرها قبل وفاتها بفترة ثم ماتت، فماذا نفعل بشعرها؟ وشعرها ما زال موجودا، فهل يدفن أو يحرق أو يتصدق به؟ الجواب: إذا قصت المرأة شعرها قبل موتها بفترة ثم نبت فلا يدفن معها، لأنها قصته في حياتها، وإنما يدفن معها إذا قص الشعر في الغسل. فأي شيء يزال من الميت من شعر أو ظفر أو غير ذلك فإنه يدفن مع الميت، يدفن بجميع أجزائه. أما ما أزيل في الحياة فإنه يدفن في أي مكان، في أي مكان، ولا يجوز بيعه ولا التصدق به، لأن الشعر لا يكون إلا للوصل، ووصل الشعر من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل شعرها، والمستوصلة التي تطلب وصل شعرها من الواصلة. يعني تقول للمرأة الكوافرجية مثلا: أريد باروكة، فتأتي لها بشعر مستعار هو شعر امرأة، إما امرأة يعني تصدقت به وهو حرام، أو باعته، وكلاهما حرام، التصدق به وبيعه لا يجوز، وإنما الشعر يدفن ويتخلص منه أو يحرق لأنه لا ينتفع به. فلا يجوز استعمال الشعر سواء عن طريق البيع أو التصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل ذلك كما في الصحيحين. أما ما قص من الميت من شعر أو ظفر فليدفن معه على سبيل الاستحباب كما نص الفقهاء.